في البحر أجمعين أكتعين أبصعين حتى هم أولهم بالخروج منه. فعند ذلك أمر الله سبحانه وتعالى كليمه فيما أوحاه إليه أن يضرب بالبحر بعصاه فضربه فارتطم عليهم البحر كما كان فلم ينج منهم إنسان. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي في إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم أحد وإغراقه أعداءه فلم يخلص منهم أحد آية عظيمة عيد أي في إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم أحد وإغراقه أعداءه فلم يخلص منهم أحد آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته سبحانه وتعالى العظيمة وصدق رسوله فيما جاء به عن ربه من الشريعة الكريمة والمناهج المستقيمة. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون يخبر سبحانه وتعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط وأنه لما جعلت الأمواج تخطفه تارة وترفعه أخرى وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده ماذا أحل الله سبحانه وتعالى به وبهم من البأس العظيم والخطب الجسيم. أعود إلى الحاشية واحد رمك أنثى البرذون التي تتخذ للنسل والبرذون هو كل خيل غير عربي اثنان أكتعين أذلاء ثلاثة أبصعين غرق متابع ليكون أقرى لأعين بني إسرائيل وأشفى لنفوسهم. فلما عاين فرعون الهلكة وأحيط به وباشر سكرات الموت أناب حينئذ وتاب وآمن حين لا ينفع نفسا إيمانها كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه أن يطمس على أموالهم ويشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ونستطيع أن نقول أن يطمس على أموالهم ويشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أي لا ينفعهم ذلك ويكون حسرة عليهم. وقد قال سبحانه وتعالى لهما أي لموسى وهارون حين دعوا بهذا قد أجيبت دعوتكما. فهذا من الله إجابة عيد، فهذا من إجابة الله سبحانه وتعالى دعوة كليمه وأخيه هارون عليهما السلام. ومن ذلك الحديث الذي رواه أحمد، حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال لي جبريل لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر فدسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم عند هذه الآية من حديث حماد بن سلمة، وقال الترمذي حديث حسن. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد، وأعيد عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن يناله الرحمة. ورواه الترمذي وابن جرير من حديث شعبة. وقال الترمذي حسن غريب صحيح، وأشار ابن جرير في رواية إلى وقفه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال لما أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون أشار بإصبعه ورفع صوته آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله سبحانه وتعالى فيه غضبه، فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه. ورواه ابن جرير من حديث أبي خالد به. وقد رواه ابن جرير من طريق كثير بن زادان وليس بمعروف، وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له، يعني فرعون. وقد أرسله غير واحد من السلف كإبراهيم التيمي وقتادة وميمون بن مهران، ويقال أن الضحاك بن قيس خطب به الناس. الأعود للحاشية واحد صحيح أحمد، وكذا رواه الترمذي في التفسير. إسناد صحيح بالشواهد الترمذي في التفسير والطيالسي في مسنده. ثلاثة ضعيف ابن جرير في التفسير تابعا. وفي بعض الروايات أن جبريل قال ما بغضت أحدا بغضي لفرعون حين قال أنا ربكم الأعلى ولقد جعلت أدس فيه الطين حين قال ما قال. وقوله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، استفهام إنكار ونص على عدم قبوله سبحانه وتعالى منه، ذلك لأنه والله تعالى أعلم لو رد إلى الدنيا كما كان لعاد إلى ما كان عليه، كما أخبر سبحانه وتعالى عن الكفار إذا عاينوا النار وشاهدوها أنهم يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. أعيده. يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عيد قال الله سبحانه وتعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقوله سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال ابن عباس وغير واحد شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون حتى قال بعضهم إنه لا يموت، فأمر الله سبحانه وتعالى البحر فرفعه على مرتفع، قيل على وجه الماء وقيل على ندوة من الأرض، وعليه درعه التي يعرفونها من ملابسه ليتحققوا بذلك هلاكه ويعلموا قدرة الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قال فاليوم ننجيك ببدنك، أي مصاحبا درعك المعروفة بك، لتكون أي أنت آية لمن خلفك. أي من بني إسرائيل. دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى الذي أهلكه. ولهذا قرأ بعض السلف لتكون لمن خلقك آية، ويحتمل أن يكون المراد ننجيك مصاحبا لتكون درعك علامة لمن وراءك من بني إسرائيل على معرفتك وإنك هلكت. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد كان هلاكه وجنوده في يوم عاشوراء كما قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. وأصل هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل فيما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

من مصر أخرجوا معهم تابوت يوسف عليه الصلاة والسلام، وخرجوا على طريق بحر سوف، وكانوا في النهار يسيرون، والسحاب بين أيديهم يسير أمامهم فيه عمود نور، وبالليل أمامهم عمود نار، فانتهى بهم الطريق إلى ساحل البحر، فنزلوا هنالك وأدركهم فرعون وجنوده من المصريين، وهم هناك حلول على شاطئ اليم، فقلق كثيرا من بني إسرائيل حتى قال قائلهم: كان بقاؤنا بمصر أحب إلينا من الموت بهذه البرية. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لمن قال هذه المقالة: لا تخشوا، فإن فرعون وجنوده لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا. قالوا: أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب البحر بعصاه وأن يقاسمه ليدخل بنو إسرائيل في البحر واليبس، وصار الماء من ها هنا وها هنا كالجبلين، وصار وسطه يبسا لأن الله سبحانه وتعالى سلط عليه ريح الجنوب والسموم، فجاز بنو إسرائيل البحر واتبعهم فرعون وجنوده. فلما توسطوه أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام فضرب البحر بعصاه فرجع الماء كما كان عليهم، ولكن عند أهل الكتاب أن هذا كان في الليل وأن البحر ارتطم عليهم عند الصبح، وهذا من غلطهم وعدم فهمهم في تعريبهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قالوا: لما أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وجنوده حينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذا التسبيح للرب، وقالوا: نسبح رب البهي الذي قهر الجنود ونبذ فرسانها في البحر المنيع المحمود، وهو تسبيح طويل. قالوا: أخذت مريم النبية أخت هارون دفا بيدها، وخرج النساء في أثرها كلهن بدفوف وطبول، وجعلت مريم ترتل لهن وتقول: سبحان رب القهار الذي قهر الخيول وركبانها إلقاء في البحر، هكذا رأيته في كتابهم. ولعل هذا هو من حمل الذي حمل محمد بن كعب بن القرظي الذي زعمه على زعمه أعيد حمل محمد بن كعب بن القرظي على زعمه أن مريم بنت عمران أم عيسى هي أخت هارون، وموسى مع قوله: يا أخت هارون، فقد بينا غلطه في ذلك، وإن هذا لا يمكن أن يقال، ولم يتابعه أحد عليه، بل كل ذلك خالفه فيه. ولو قدر أن هذا محفوظ فهذه مريم بنت عمران أخت موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وأم عيسى عليها السلام، ووافقتها في الاسم واسم الأب واسم الأخ، لأنهم كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما سأله أهل نجران عن قوله قبل المتابعة في الحاشية: واحد أي الذرية، اثنان أي الأرض، ثلاثة سوف يوضح ابن كثير المقصود من قولهم النبي قريبا. وتابع: لما سأله أهل نجران عن قوله يا أخت هارون فلم يدري ما يقول لهم حتى سأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ذلك، فقال: أما علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم؟ رواه مسلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.